السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ليلتنا هذه، أن يكتب لنا بها عتقا من النار، أن يكتب لنا بها أمانا من الفزع الأكبر يوم نلقاه، أن يدخلنا برحمته في من قال فيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم آمين. كان سلفنا الصالح في أعقاب العمل الصالح يصيبهم من الوجل ما يصيبهم، لا يدرون هل تقبل الله عملهم فيهنون، أم ردت عليهم أعمالهم فيعزون. كان علي بن أبي طالب يقول: ليت منا من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من هؤلاء؟ هل هم الذين يسرقون ويرتكبون الفواحش ويخافون أن لا يتوب الله عليهم؟ بل هم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما أخبرها، بل هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. لقد أمرنا في أعقاب الطاعات بالاستغفار، في أعقاب الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في أعقاب صلواتنا: السلام عليكم السلام عليكم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا تدري هل جئت بها على نحو يليق بسيدك أم لا، فتستغفر الله مما عسى أن يكون قد شاب من قصور ومن نقص ومن تفريط ومن غفلة ومن التفات بالقلب أو الطرف عن الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند اقتراب أجله: فسبح بحمد ربك واستغفر. وأجله وعمره الميمون المبارك كان مليئا بالطاعات وبالقربات وبالركعات وبالسجدات، لكن الله جل وعلا أمره عندما لاحت ملامح دنو الأجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدائما نختم أعمالنا الصالحات بالاستغفار، ونظل على خوف وعلى وجل من عدم قبول العمل، لكننا أيضا نرجو رحمة الله عز وجل ونتعلق برحمته في أن يقبل أعمالنا ولا يردها. لأن سيطرة جانب الخوف وحده يورث النفس من القنوط واليأس من رحمة الله ما لا ينبغي أن يبلغه مسلم أو أن يصل إليه. في المقابل سيطرة جانب الرجاء وحده يؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وجل والعجب بالعمل والاطمئنان إلى السعي. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاعرف مقامك بين يدي سيدك، احمد الله عز وجل أن أقامك في هذه الليلة في المسجد. وإذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر أين أقامك. غيرك في شهواتهم يعمهون، في ريبهم يترددون، في ظلماتهم يتقلبون، لكن الله جل وعلا اصطفى هذه الوجوه الكريمة عليه جل جلاله إن شاء الله كي يجلسها مجالس الكرامة في بيت من بيوته عز وجل، تصف أقدامها طوال ليلها قانتة راكعة ساجدة ترجو رحمة الله وتخاف عذابه. إن الكرامة التوفيق للاستقامة. الكرامة ليست بخرق العادات ولا بالمشي فوق الماء ولا بالطير في الهواء. الكرامة ملازمة الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عبادي بمثل أن يلهمه الاستقامة وأن يوفقه إلى الطاعة. إن من علامات قبول الحسنات أن توفق بعدها إلى المزيد من الحسنات. الحسنة تقول أختي أختي، حسنة إذا جاء بها العبد على وجهها وتقبلها منه ربه بقبول حسن فإنها تهتف بأخواتها أختي أختي. أيضا السيئات تهتف بأخواتها، فلا يزال الطائعون في صعود مستمر ويزال العصاة في سفول مستمر إلا أن تدركهم رحمة الله عز وجل. من علامات قبول الطاعات